السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هدايا النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، هدايا النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ليلة بنفتح يعني هدية أو هدايا يهديها النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الصحابة. وقلنا يا بخت الصحابي دوت اللي فايز بهدايا النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت هدايا النبي لا تنقطع أبدا لا عن الصحابة ولا التابعين ولا عنا حتى في هذا الزمان. قد تعلمنا من سيرته وأسوته وقدوته وأخلاقه وسمته ودله ومعاملاته كل شيء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اتعودنا جماعة ان احنا في كل حلقة لابد ان احنا نفتح علبة الهدايا عشان نشوف مين صاحب الهدية النهاردة. صاحب الهدية النهاردة حقيقة هيبقى مختلف عن كل أصحاب الهدايا في 29 حلقة. إزاي؟ معروف إن الهدية أو صاحب الهدية اللي فايز بالهدية هو اللي بياخد مش هو اللي بيدي. يعني لما أقولك أنا وصلتني هدية معناه إن واحد جابها لي، مش معناه إن أنا اللي اديتها له، صح كده؟ هنا بقى الموضوع معكوس، هنا صاحب الهدية هو اللي إدى مش هو اللي أخذ. يا خبر أبيض. أي نعم، أدي الحاج مثال بسيط بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. لو قلت لحضرتك أنت لو نزلت ضيف عند النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أنت كده خدت هدية كبيرة بأن أنت نزلت ضيف عند النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أن النبي هو اللي جاي يكون ضيف عندك يبقى أنت اللي هتدفع. لكن وجود النبي صلى الله عليه وسلم في بيتك وأن يجي لك مخصوص ويقعد عندك سواء زيارة أو يعيش عندك فدي أعظم هدية، مع أنك أنت اللي هتدفع مش انت اللي هتاخد، لكن تعتبر في قيمة الشرع تعتبر انت اللي خدت اكبر هدية. وده اللي حصل مع الصحابي الجليل ابو ايوب الانصاري اللي ربنا شرفه وكرمه بان هو يستضيف النبي صلى الله عليه وسلم في بيته 7 شهور كاملين. شوف بقى حضرتك اكيد بتقول يا بخته، لان انت بتتمنى تشوف النبي ولو مرة في المنام او لمدة لحظة في الحقيقة. فتخيل لما يكون النبي عايش في بيتك لمدة مش هقول يوم ولا يومين ولا ساعة، هيقعد عندك 7 شهور بايام وليالي صلى الله عليه وآله وسلم. وده اللي حصل مع ابي ايوب الانصاري صاحب هدية الليلة، وهي هدية واحدة لكن بصراحة بقى يعني هدية يعني لا توازيها الدنيا بكل ما فيها بفضل الله سبحانه وتعالى. اللي حصل يا جماعة ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة الى المدينة وكان لسه منزلش في بيت معين لان هو لسه ما كانش بنى المسجد بتاعه، لسه ما بناش البيوت بتاعت ازواجه اللي هي حوالين المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم راكب الناقة بتاعته. وبعدين كل الأنصار بقى من أصحابه من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كل واحد بيقول له تفضل يا رسول. طبعا حط نفسك مكان الصحابة الأنصار الموجودين في المدينة، كل واحد فيهم كانت أمنية عمره في اللحظة دي إن النبي صلى الله عليه وسلم يشرفه ويخش ويبقى ضيف عنده في بيته في أي فترة يقعدها بقى، مش نقول شهر ولا 2 ولا 7 إن شاء الله، حتى يعني لحد آخر لحظة في أعمارهم كانوا يتمنوا يستضيفوا النبي صلى الله عليه وسلم. فكان كل واحد يمسك بالخطام بتاع الناقة عشان يودي الناقة عند بيته ويضيف النبي كان يقول له دعها فإنها مأمورة. الله، يعني الناقة ديت مأمورة لأنها جند من جنود الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، مخلوق من مخلوقات الله. يعني فلابد أن الناقة ديت عندها أمر معين أن أنت هتقف في قدام البيت دوت، وعشان البيت ده هو اللي هيكون في إقامة النبي صلى الله عليه وسلم، وهيكون صاحب البيت هو اللي هيضيف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البيت. وصلت الناقة أمام بيت أبي أيوب الأنصاري، وأبو أيوب الأنصاري كان من بني النجار اللي هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد الله عز وجل أن يكرم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون واحد منهم هو اللي هيستضيف النبي صلى الله عليه وسلم. الناقة وقفت هناك عند بيت أبي أيوب، ثم قامت مرة أخرى وتحركت ولفت لفة كده ورجعت وقفت في نفس المكان كأنها تأكدت أن الأمر اللي جالها أن هي تقف في نفس المكان ده. وقفت الناقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيت من هذا اللي احنا قاعدين قدامه دلوقتي؟ فقالوا: بيت أبي أيوب الأنصاري. فتقدم أبو أيوب قال: هذا بيتي يا رسول الله. قال: خذ رحلي وادخل به بيتك. فواحد قال له: طب يا رسول الله اتنا في بيتنا. قال: المرء مع رحلي. خلاص طلب الرحل بتاعي، دخل اللبس بتاعه وحاجتي، دخلت بيت أبي أيوب، خلاص أنا ضيف عند أبي أيوب الأنصاري. ودخل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بيت أبي أيوب الأنصاري. قعد قد ايه يا جماعة؟ 7 شهور أيام وليالي في بيت أبي أيوب الأنصاري. أبو أيوب الأنصاري بيته بسيط جدا، هو بيت من دورين، ما هوش فيلا طبعا ولا قصر، بيت عادي جدا ممنوع مصنوع من الخشب والجريد والحجارة، لكنه كان عبارة عن دورين. فأبو أيوب كان عايز إن النبي يطلع في الدور الثاني، شيء طبيعي، مش معقولة النبي عليه السلام يكون تحت أبو أيوب فوق. فقال له: يا رسول الله اصعد أنت إلى الدور العلوي. قال: بل أكون أنا في الدور السفلي وأنت في الدور العلوي، فإنه أرفق بي وبك، فإنه يأتيني أناس، إن النبي هيجي له ضيوف كتير جدا عشان يعرض عليهم الإسلام ويكلمهم ويذكرهم بالله. فبيقول له: بدل يعني شوف زخيات النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله، بدل ما يجرح البيت كل شوية ناس طالعة وناس نازلة فيجرح البيت ويجرح أهل البيت، فبيقول له: لا خلينا أنا تحت والناس اللي جايين عشان يسمعوا الدعوة وكده يجون يخشوا لي هنا، وانت تبقى قاعد فوق كده معزز مكرم بعيد عن أي رجل داخل أو خارجة. فقال له: يا رسول الله ما ينفعش. قال له: لا والله هذا أرفق بي وبكم، أن أكون أنا في الدور السفلي وأن تكون أنت في الدور العلوي. والحديث رواه مسلم. فأبو أيوب ما كانش عنده أولاد، هو كانت الكنية بتاعته أبو أيوب، وكان أم أيوب اللي هي زوجته كانوا الاثنين يعني بيحبوا بعض حب لا تتصوروا، بيسموهم كده على موجة واحدة يعني. فالمهم فقال لها: يا أم أيوب معقول إحنا نبقى ماشيين في مكان كده فوق النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول لك حاجة، خليك أنت في الجنب ده كده جنب الجدار، وأنا في الجنب التاني، لما ننام أنام لازق نفسي في الجدار وأنت نامي كده لزق نفسك في الجدار التاني، عشان ما نكونش نايمين في مكان فوق النبي مباشرة صلى الله عليه وسلم. وكان أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه قمة الأدب وقمة يعني مش عارف أقول إيه والله، كان يعد الطعام هو وزوجته كل يوم للنبي صلى الله عليه وسلم في نفس أوقات الأكل اللي بيأكل فيها. وينزل أبو أيوب: السلام عليك يا رسول الله، عليكم السلام، يحط قدام النبي الأكل وينصرف. وبعد وقت محدد كده يتصور أنه ممكن يكون النبي خلاص خلص أكل، يروح نازل واخد يعني إذا كان صينية أكل ولا كده، يوم واخدها وطالع بها لأم أيوب، ويروح ماسك الإيه الطبق أو الصحن اللي كان بيأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لها: يا أم أيوب هذا مكان النبي صلى الله عليه وسلم، نتبرك بآثار طعام النبي صلى الله عليه وسلم، واكلين من نفس المكان الذي أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يوم جايب بقى الكوب اللي كان بيشرب فيه النبي، آثار شفايف النبي على الكوب من ناحية، يقول لها: شفت يا أم أيوب النبي شرب من الحتة دي، اشربي منها يا أم أيوب، التمسي بركة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يشرب وهي تشرب من نفس الموضع الذي شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم. شفت أدي الحب وشوف التماس بركة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بيعمل كده في كل أكل. حتى ما في مرة من المرات نزل أكل للنبي صلى الله عليه وسلم كان فيه ثوم وبصل، فالنبي شاف الأكل وسابه حد ما جيه الوقت المحدد اللي هو أبو أيوب متخيل مثلا النبي هيخلص الأكل مثلا في نص ساعة في كذا، فرح نازل جي ياخد الأكل، لا الأكل زي ما هو. فقال له: يا رسول الله ألم يعجبك الأكل؟ فقال: أنا ما ذقته. قال: أحرام هو؟ قال: لا إنه ليس حراما، ولكني أناجي من لا تناجي، وإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. أنا ما حبيتش أكل ثوم ولا بصل لأن هم مش حرام، لكن أنا لو كلتهم ريحة الفم هتتغير، ويأتيني جبريل بالقرآن وما ينفعش أكلم جبريل وأنا فمي ريحته بصل وثوم، فإني أناجي من لا تناجي، وإن الملائكة لا تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. شوف حضرتك لو واقف بتصلي والأخ اللي واقف جنب حضرتك في الصف واكل لسه بصل أو ثوم، وهو بس الإمام بيقول ولا الضالين وراح داوة قال لك آمين، هيغمى عليك وانت واقف جنبه من ريحة البصل والثوم. فتخيل بقى لما أكون بتكلم أو بتناجي ملك من الملائكة، واخد بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: فإني أناجي من لا تناجي، وإن الملائكة لا تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فلما رفض النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأكل الثوم والبصل، فقال أبو أيوب الأنصاري: والله لله علي عهد ألا أذوك ثوما ولا بصلا لآخر عمري. يعني النبي قال له أن أنا مش حرام، بس أنا ما بأكلوش عشان بأناجي سيدنا جبريل، وجبريل يأتي ويتحدث معي فما ينفعش كده. فهو ما رضيش ياكل ثوم ولا بصل موافقة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. العجيب في الموضوع في يوم من الأيام يا جماعة أبو أيوب الأنصاري وهو ماشي كده وكان معاه شوية مية كده فجاي بيتحرك ونازل ينزل المية للنبي عليه الصلاة والسلام، المية اتدلقت والسقف عارفين طبعا حضرتك ما كانش بقى طبعا سيراميك ولا بتاع، فقطرات مية كده خاف انها تنزل على النبي، فكان جايب حتة قطيفة جديدة لأم أيوب هي دي اللي هتلبسها في العيد، فراح مقطعها نصين واداها نص وهي نص أحد وينشفه خوفا من ان تنزل نقطة مية واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم، كحاجة مشهد جميل جدا من الرقي والأدب الجميل الذي كان بين أبي أيوب الأنصاري وبين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل مع بعض هذه الهدية الجميلة ولكن بعد فاصل قصير. صلى الله الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل عشان نكمل هذه الهدية الجميلة لأبي أيوب الأنصاري إن هو يتشرف بأن النبي يكون ضيف في بيته لمدة 7 أشهر. بعد ما النبي في خلال 7 أشهر دول يا جماعة كان النبي بيعمل إيه؟ كان بيبني المسجد بتاعه صلى الله عليه وسلم وبيبني بيوت أزواجه 9 بجوار المسجد ملاصقا لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اكتملت البيوت ولما اكتمل المسجد يعني ترك النبي صلى الله عليه وسلم بيت أبي أيوب الأنصاري. لكن أبو أيوب الأنصاري كان متعود دايما أن النبي خلاص بيأكل عنده كل يوم، فكان يعمل إيه في نفس المعاد اللي كان النبي يأكل فيه كان أبو أيوب يأمر أم أيوب أنها تجهز الأكل للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان النبي في يوم من الأيام معد عليهم ودخل البيت يلاقي الأكل فيأكل معهم، وإن لم يمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت ويعدي وقت أكل النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو أيوب يأكل الأكل اللي جاهزه للنبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام حصل موقف عجيب جدا في نحر الظهيرة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وكان في قمة الجوع، كانش في بيته 9 ولا لقمة يأكلها صلى الله عليه وسلم، فخرج الشارع وماشي في الشارع كده قدام بيته صلى الله عليه وسلم وكانش يعني كان جعان جدا، فلقى أبو بكر الصديق فقال ما الذي أخرجك أبو بكر في نحر الظهيرة؟ قال والله يا رسول الله ما أخرجني إلا الجوع. شويتين لقوا عمر بن الخطاب ما أخرجك يا عمر؟ فقال ما أخرجكما أنتما يا رسول الله؟ قال ما أخرجني أنا وأبو بكر إلا الجوع. قال وأنا والله ما أخرجني إلا الذي أخرجكما، أنا كمان جعان فخارج أشوف كده يعني صرفة في الموضوع دوت. هم معديين راح النبي صلى الله عليه وسلم واخدهم وراحوا رايحين لبيت أبي أيوب الأنصاري، طرق النبي الباب فطلعت زوجة أم أيوب زوجة أبي أيوب فقالت يا رسول الله مرحبا بك يا رسول الله بأضيافك يا رسول الله تفضل. قال لها أين أبو أيوب؟ فقالت إنه يأتينا بالتمر من النخل وسيأتي حالا. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وجلسوا وشويتين وجي أبو أيوب فقال والله ما أحد أكرم أضيافا مني اليوم يا رسول الله، النبي في بيتي وأبو بكر وعمر. وبعدين هيبتدي يجهز لهم الاكل، حط قدامهم التمر والرطب والميه وكده ولسه رايح بقى فورا عشان يذبح، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبح شاة يعني تدر لبن، يعني لا تذبح الحلوب، اذبح شاة كده ما تكونش ايه بتجني من وراها لبن عشان ما نضرش اهل البيت. شوف ذوقيات النبي صلى الله عليه وسلم. فراح ابو ايوب جاب شاة وذبحها وقسمها نصين، النص الاولاني اداه لام ايوب عشان تطبخ عليه بسرعه كده، والنص الثاني وقف عشان يشوي اللحم للنبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر. شوف الكرم وشوف الادب وشوف الاخلاق، يدوب اتشوى النص اللي كان بيشويه ابو ايوب وراح حطه قدام النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يدوق لقمه واحده راح جايب رغيف وراح قاطع حته لحمه مشويه وحطها في الرغيف وقال يا ابا ايوب مر زوجتك أن ترسلها إلى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فإنها ما ذاقت مثل هذا منذ 3 أيام، ما كلتش بأكل زي دي بقالها 3 أيام. فراح بعت لفاطمة، النبي ما ينساش حد من حبيبه أبدا صلى الله عليه وسلم. فلما أكلوا وانتهوا من الطعام قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابي ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، خرجتم من بيوتكم وأنتم جوعى فأكرمكم الله عز وجل بمثل هذا. طيب أبو أيوب الأنصاري اللي فاز بالمنقبة العظيمة دي وبالهدية الكبيرة دي وكان النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا في بيته 7 أشهر ثم يأتي بعد ذلك ويدخل بيته ليأكل عنده، قدم إيه أبو أيوب عشان يفوز بتلك الهدية العظيمة؟ رقم 1 أبو أيوب الأنصاري شهد بيعة العقبة الثانية التي كانت نواة أساسية لإقامة الدولة الإسلامية الأولى في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو أيوب الأنصاري كان من الذين شهدوا بيعة العقبة الثانية. رقم 2 كان أبو أيوب الأنصاري من أهل بدر الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الله أكبر. رقم ثلاثة: أبو أيوب الأنصاري شهد كل الغزوات وكل المشاهد، لم يتأخر أبدا عن أي غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت لحضراتكم أن الإنسان لما يشوف صوت السيوف والرماح والسهام شيء والله العظيم يا جماعة، إحنا بنوصفه في الكتب وبنوصفه في المحاضرات، لكن على الحقيقة الأمر مزعج وصعب جدا ومخيف جدا، لكن لا يدخل في مثل هذا إلا أصحاب العقيدة والإيمان والتوحيد، أصحاب الثقة واليقين، الناس اللي قلوبهم مليانة بالإيمان واليقين والثقة والتوكل والتسليم والإذعان لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو أيوب الأنصاري شاهد كل الغزوات. رقم أربعة: شهد أبو أيوب قتال الخوارج، قاتل الخوارج مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. رقم خمسة: الحقيقة كان لي موقف عجيب جدا، كان من أرقى وأجمل وأرق المواقف لأبي أيوب الأنصاري. فاكرين حضراتكم في حادثة الإفك التي اتهمت فيها أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتهمت في عرضها في حادثة الإفك أنها فعلت الفاحشة مع صفوان بن المعطل السلمي، وكان الذي أثار هذا الإفك وأثار هذه الفتنة وأثار هذه الإشاعة كان عبد الله ابن أبي بن سلول، هو رأس المنافقين الذي لطالما آذى النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يعني كان ناس كثيرة جدا، بعض الناس تكلموا في حادثة الإفك وخاضوا في عرض أمنا عائشة، ومنهم من عصمه الله عز وجل ولم يتكلموا إلا بالخير، كان من ضمنهم أم أيوب وأبو أيوب. أرجو أن أنت تتأملوا الحديث الراقي الذي يدور بين زوج وزوجته. النهاردة زوج قاعد مع زوجته، سمعوا إشاعة أن في واحدة عياذا بالله فعلت الفاحشة مع رجل، سبحان الله. طب دي أم المؤمنين، تلك الزهرة النقية التي غرست في حقل الإسلام وسقيت بماء الوحي وتربت بين يدي من رباه الله عز وجل ليربي به الكون كله صلى الله عليه وسلم، دي تربت في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. فأم أيوب وأبو أيوب قاعدين بيتكلموا مع بعض في أثناء حادثة الإفك دي، ما كانت مشهورة في المدينة. فقال لها: يا أم أيوب، لو كنت مكان عائشة، يعني في الصحراء كده ولوحدك مع أبي مع صفوان بن المعطل السلمي، لو كنت مكان عائشة مع صفوان بن المعطل السلمي أكنت تفعلي ما رميت به عائشة؟ قالت: لا والله يا أبا أيوب، أنا أعمل الفاحشة؟ قال لها: فوالله لعائشة أفضل منك يا أم أيوب. ثم قالت أم أيوب: وأنت يا أبا أيوب، لو كنت مكان صفوان ابن المعطل السلمي الذي اتهم في أمنا عائشة، أكنت تفعل بأمنا عائشة ما اتهم به صفوان ابن المعطل السلمي؟ قال: لا والله، حاشا لله. فقالت: فوالله لصفوان ابن المعطل السلمي أفضل منك يا أبا أيوب. فنزل قول الله عز وجل: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي بإخوانهم خيرا، وقالوا هذا إفك مبين، ده كذب واضح. تخيل، فالآية أنزلت أخاك المؤمن بمنزلة النفس، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا أي بإخوانهم خيرا. فالإسلام يجعل أخاك المسلم بمنزلة نفسك، والإسلام يجعل أختك بمنزلة نفسك. الله أكبر، إيه الرقي والجمال ده كله. تعالوا نختم على آخر حاجة فعلها أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أرضاه. تمر الأيام يا جماعة بأبي أيوب الأنصاري، بقى عنده كم سنة دلوقتي؟ والله ما هتصدقوا، بقى عنده 80 سنة. يا خبر أبيض، 80 سنة ده في زماننا خلاص كبر، ويعني مش قادر ولا حتى ولا فاكر حاجة من حياته، يمكن ما يكونش فاكر اسمه كمان. وصل بقى عنده 80 سنة، وعرف إن يزيد ابن معاوية رايح لفتح مدينة القسطنطينية اللي هي اسطنبول النهاردة في تركيا، فرايح لفتح مدينة القسطنطينية، فقال: خذني معك يا يزيد. فقال: أنت كبير في السن. قال له: لقد قال الله عز وجل: انفروا خفافا أو انفروا خفافا وثقالا، فما أراني إلا خفيفا أو ثقيلا، ولو أحب أن أكون ثقيلا، أنا عايز أخرج وأجاهد في سبيل الله لعل الله أن يرزقني الشهادة. وكان مريض مرض شديد جدا، وضعوا على الدابة بتاعته ودخلوا به ووصلوا به إلى القسطنطينية. هناك اشتد به المرض فحس أنه خلاص هيموت، فقال لي يزيد بن معاوية، قال له: إن وصلنا إلى هناك فضعني على دابتي وادخل بي وتوغل في أرض العدو حتى تصل إلى آخر موضع في أرض العدو وادفني هناك. خده يزيد بن معاوية وهو على دابته وماشي بي بيتوغل بي في أرض العدو، وفجأة مات أبو أيوب الأنصاري وهو راكب على فرسه، راكب على الدابة بتاعته وراح ميل كده بصدره عليه ومات. فأخذه يزيد بن معاوية ودفنه تحت أسوار القسطنطينية، وإلى يومنا هذا وأنا أحدثكم الآن والله ثم والله قبر أبي أيوب الأنصاري معروف إلى يومنا هذا عند أسوار القسطنطينية في مدينة إسطنبول الموجودة في تركيا، قبر أبي أيوب الأنصاري. ده بعض ما قدمه أبو أيوب الأنصاري اللي بذل حياته كلها ابتغاء مرضات الله وقدم الكثير والكثير للإسلام ولخدمة رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. وأكيد جه الدور علينا علشان نخدم ديننا ونخدم بلادنا ونخدم المسلمين حوالينا في كل مكان، ولا أقل من الدعاء ادعوا لبلاد المسلمين إن ربنا ينجيها من الفتن وإن ربنا يصلح حال بلاد المسلمين ويقلب بين قلوب المسلمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.